السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على من قال الله له: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. أولا يعني كل عام وأنتم بخير، يعني أقبل علينا شهر رمضان، يعني نعمة كبيرة من ربنا والله. واحد يعني النهاردة كده يعني تتجلى آية وشعار يعني في حياته: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. نعمة كبيرة جدا جدا إن ربنا يبلغنا رمضان مع الوباء اللي موجود، ومع الناس اللي يعني ممكن كانت تتمنى بس إن هي تدخل أول ليل. فيعني نور الله من أنفسنا خير. ليه؟ الكون كله بيتغير من حوالين عشاننا. فزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كده فيما يروى عنه، يعني: لعل احدكم ان تصيبه نفحه فلا يشقى بعدها ابدا. طيب، اهلا بكم في سلسله علمتني سوره. وقبل ما نبدا السلسله والمعنى اللي هنتعلمه النهارده، محتاجين بس نتعرف على هدفنا من السلسله. الحمد لله رب العالمين، كلنا سمعنا كتير عن فضل القران، وخصوصا في شهر رمضان. يعني الله جل لما يعني حب يعرف شهر رمضان قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليس مثلا شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام، لأنه فيه الركن. ولكن تعريف شهر رمضان بالقرآن ليه؟ عشان ربنا يقول لنا إن شهر رمضان بقى شهر رمضان، بقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من قدم من ذنبه ومن قام رمضان إلى آخر الحديث. ومن قام كل ده ليه؟ وتصفت فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار. كل ده حصل ليه؟ عشان القرآن عدى في رمضان. نفس الكلام، طب ليلة القدر ليه بقت ليلة القدر؟ ليه بقت ليلة ذات قدر؟ ليه بقت خير من ألف شهر؟ ليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من قدم من ذنبه؟ عشان القرآن عدى فيها. أمال القرآن لو عدى على قلوبنا يعمل فيها إيه؟ بس كان القرآن عدى في شهر قلبه. الليلة بقى اللي نزل فيها القرآن بقت أحسن ليلة، بقت أحسن من ألف شهر. طب لو القرآن نزل صح على قلبي يعمل فيه إيه؟ فبصراحة الشباب احنا كلنا داخلين رمضان عشان نتغير، مش مجرد نتأثر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ ربنا قالش على لعلكم تصومون، ولا لعلكم تصلون، ولا لعلكم تزدادون في الحسنات، لعلكم تتقون، عشان تتغير. زي ما ربنا اتكلم برضو عن القرآن، ليه ربنا يعني أنزلوا قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ليه؟ لعلهم يتقون أو يخلص لهم ذكرى. ربنا يتكلم عن القرآن في آخر سورة التكوير: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. مفيش أكتر من المعجزة عشان تغيرك. لو قعدنا نشوف طب إيه أكتر حاجة ممكن تغيرني في شهر رمضان؟ أكيد طبعا الصيام بيغير، وأكيد الصلاة بتغير، وأكيد الدعاء بيغير طبعا. لكن مفيش حاجة تغيرك أكتر من معجزة. زي ما كنا عارفين كلنا قصة سحرة موسى، إيه اللي حصل؟ اتغيروا التغير المفاجئ إزاي؟ اللي يشوف كلامهم في سورة طه قبل المعجزة وبعد المعجزة يقول استحالة. ليه؟ شافوا معجزة. نفس الكلام يعني حضرتك وحضرتك في جيبك، في إيدك، في مكتبتك معجزة. عشان كده احنا عايزين نتغير بالقرآن، وبنحاول نطبق سنة دلوقتي من أعظم السنن على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب عليها سنويا في رمضان. مش مع أي حد، لا، مع أمين السماء جبريل عليه السلام، وهي مدرسة القرآن، مدرسة الوحي. تعالوا نسمع الحديث ده في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. شايفين؟ يعني هو خد التقاطة كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو أجود الناس، أكرم الناس، ولكن بيجي في شهر رمضان الكرم بيزيد. التغيير الزيادة حصل ليه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الخلق، بس برضه كان فيه في رمضان حاجة أزيد. ليه؟ فربط الموضوع ده بإيه؟ يعني أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل. فرمضان على الحقيقة مش شهر تلاوة القرآن، هو شهر مدارسة القرآن. والله عشان نفسنا نفتح قلوبنا للقرآن، هنقول والله فعلا الناس تطلع من رمضان يعني هنقول زي ما الجن قالت كده: إنا سمعنا قرآنا عجبا. خشوا على القرآن بأسئلتكم، بهمومكم، خشوا زي بتعبير بإقفال بتدوروا على مفاتيح. في أسئلة شغلاني في حياتي، في هموم شغلاني في حياتي، خش بالقرآن اعمل ختمة فيها. والله فعلا يعني نفسي نفهم القرآن. أعظم حاجة ممكن نطلع بيها من رمضان، أعظم حاجة إن احنا نعمل ختمة فهم للقرآن، ولو ختمة واحدة، ختمة واحدة بس، والله حياتنا هتتغير. جربنا كتير نختم كتير في رمضان من غير ما نفهم، طيب يعني من غير ما نفهم رسالة ربنا، من غير ما نتدبر يعني عايز أقول آيات ربنا. طب إيه رأيكم نجرب يعني حاجة جديدة في رمضان ده؟ بقالي كتير، بقالي سنين نفسي يعني أطلع من رمضان ما اتغيرتش، أتأثر شوية وما اتغيرتش. طبعا بفضل الله ربنا شكور، أي جهد الواحد هيعمله ربنا هيديله عليه ثواب، لكن أنا عايز بقى أتغير فعلا. فتعالوا في رمضان نجرب ده، نجرب إن إحنا نختم القرآن ولو ختمة واحدة بس، ختمة تدبر، ختمة فهم، أخش على القرآن بتجرد بصدق، أنا عايز يا رب أفهم كلامك. قلت زي ما قلت أخش على القرآن بأسئلتي، أنا عندي أسئلة عايز يا رب ليها إجابات، والله هتلاقي ليها إجابات. عشان كده إحنا قررنا في رمضان نعمل السلسلة دي، سلسلة علمتني سورة، والهدف الأكبر منها مش المعنى اللي إحنا اللي أنا اتعلمته وهاجي أقوله، لا لا لا، الهدف بتاعها إن حضرتك وحضرتك اتعلمتوا إيه بقى لما أنتوا قريتوا أنتوا السورة. إحنا دلوقتي هنعمل حاجة عملية، وكل يوم إن شاء الله هينزل، يعني إن شاء الله بكرة مثلا كل يوم هينزل الساعة 2 هينزل بوست. النهاردة هنتكلم عن معنى اتعلمناه من سورة البقرة الجزء الأولاني، أنت اتعلمتي إيه؟ فهتكتبي في البوست الآية والحاجة اللي أنت اتعلمتيها، إيه الحاجة اللي اتغيرت في حياتك لما أنت قريت الجزء ده النهاردة أو السورة دي النهاردة؟ إيه الرسالة اللي جات لك من ربنا؟ ربنا بيكلمنا بالوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إيه المعنى اللي هتطبقه؟ إيه المعنى اللي هيغير حياتي؟ لو أنا مش قادر أكون قرآن يمشي على الأرض زي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعلى المقامات، طب أكون سورة تمشي على الأرض، أكون آية تمشي على الأرض، وده هدفنا. فإن شاء الله إحنا زي ما قلنا الهدف الأكبر إن لا كلنا نعلم بعض، كلنا نستفيد من بعض. فالمعنى اللي هقوله النهاردة ده معنى أنا طلعته من آية في السورة، السورة فيها آلاف ومئات المعاني ومئات الرسائل ومئات الشعارات اللي ممكن أطلع بيها تغير حياتي. ده بقى إن شاء الله دورنا كلنا، نحن إن شاء الله نيجي كل يوم بعد ما أقرأ الجزء أخش أكتب الحاجات اللي اتعلمتها، حيث لما البوست ينزل أتفاعل معاه، فنلاقي عندنا كم من المعاني وكم من الواجبات العملية يعني لا حصر لها، فنستفيد بالقرآن، نعرف إن القرآن فعلا كتاب يطبق. زي الحسن البصري كان ليه كلمة يعني حزينة جدا، يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. القرآن أساسا يعني أنزل ليه؟ عشان نحن نعمل به، مش عشان إحنا نتلوه خلاص. فده هدفنا ايه في رمضان ده. طيب عشان ما اطولش يعني النهارده معانا سوره من اعظم سور القران، وطبعا انصحكم قبل اي درس يسمعوا في سلسله علمتني سوره ان احنا نسمع سلسله السنه اللي فاتت اللي هي هدايات الاجزاء والسور عشان نقرب اكتر من القران، يعني عشان نعرف. احنا النهارده مش هنتكلم عن سوره البقره، احنا اتكلمنا عليها السنه اللي فاتت، او مش هتكلم عن الجزء الثاني او الثالث، كل ده اتكلمنا لسه السنه اللي فاتت. عايز افهم محور السوره الرئيسي، عايز افهم السوره بتتكلم عن ايه، ليه سميت البقره. احنا ممكن نشيل يعني ندي مقدمه، لكن كل ده جاوبنا عليه في السلسله اللي فاتت. فياريت نسمع قبل ما نسمع درس النهارده او درس يعني السلسله بتاعت علمتني سوره، نسمع في يوميها قبلها سلسله ايه هدايات الاجزاء والسور، وان شاء الله تنزل مع البوست التفاعلي ان شاء الله يوميا يعني، وهي موجوده على سمع قلبك في ساوند كلاود ان شاء الله. طيب زي ما قلنا سورة البقرة من أعظم سور القرآن، عايزين نعيش، وده اللي قلناه السنة فاتت، أكني مسلم جديد، أنا لسه النهاردة أول يوم ليا في الإسلام، فأنا أول لسه جديد عايز أتعرف على الإسلام، فجاي لي رسائل من رب العالمين موجودة في القرآن، فبفتح القرآن بعد ما بقرأ الفاتحة ولاقي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طب يا رب ألاقي الهدى ده فين؟ أعمل إيه؟ فبعد الفاتحة على طول ألاقي البقرة أول سورة وأطول سورة، أكيد السورة دي مختلفة لأول المصحف، أكيد السورة دي فيها معاني من أهم المعاني للمسلم والمسلمة المفروض يتعلموها. فسورة البقرة دي هتفهمك الدين، هتفهمك يعني إيه إسلام، هتفهمك دورك، هتكلمك عن اللحظات الأولى في الكون، هتديك تصور كامل عن الإسلام والكتاب. عشان كده بفتح السورة، طب يا رب نفسي بقى يعني تهدني الصراط المستقيم، فتلاقي إيه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هيستفاد ايه الكتاب ده؟ بان ربنا كلمنا عن ثلاث نماذج او يعني ثلاث انواع من الناس تعاملوا مع الكتاب: المؤمنين، وبعدين الكافرين، وبعدين المنافقين، سواء بقى تعاملهم مع الكتاب او تعاملهم مع الاسلام. وبعدين السوره يعني اتكلمت على ثلاث نماذج للاستخلاف في الارض. واتكلمنا السنه اللي فاتت ان محور سوره البقره الرئيسي انه لا سبيل للاستخلاف في الارض، ونجحنا في الدور اللي ربنا خلقنا عشانه وسعاده الدنيا والاخره الا بالاستسلام والتسليم رب الارض والسماء والاستجابه لاوامره والتقوى لله سبحانه وتعالى. تاني محور سوره البقره الرئيسي او من اعظم المحاور سوره البقره: لا سبيل للاستخلاف في الارض، ونجحنا في الدور اللي ربنا خلقنا عشانه الا وسعاده الدنيا والاخره الا بالاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى والاستجابه لاوامره وتقوى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصوره الجزء الاولاني كله قبل الاحكام، يعني في سوره البقره دي نزلت بعد الهجره، احنا لسه رايحين المدينه مجتمع جديد، احنا كل ده كنا في مكه بنعذب ونضطهد ونقتل، ويعني وما كانش فيه بقى ايه تشريعات، كان كل سور المكيه سور بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى، بتتكلم عن اليوم الاخر، وبتتكلم عن القران وهكذا. فاحنا رحنا المدينه، ابتدت بقى يبقى لينا دوله. طب ناسس دولتنا على ايه؟ ازاي اقيم دوله مسلمه؟ ازاي انظم؟ ازاي المجتمع المسلم ينتظم؟ ازاي نكون امه؟ فربنا بيقول لنا عشان تبقوا كده لازم تكونوا كده بالتسليم والاستجابه لله سبحانه وتعالى، بالتقوى، بطاعه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده قبل ما ربنا يتكلم عن الاحكام في الجزء الثاني، يعني يمكن الجزء الاولاني ده كله نحس ان هو ايه مقدمه طويله جدا. انا مدخل بقى سوره البقره، اول ما هفتح الصفحه مثلا هنتكلم عن الصلاه، نتكلم عن الصوم، نتكلم عن الحج، نتكلم عن مثلا الجهاد، نتكلم عن مثلا الحكم مثلا الوصيه والاموال وهكذا والقصاص. لا لا لا خالص، ربنا قبل ده، قبل ما تخش على الجزء الثاني، تعالى احكي لك قصص ثلاث نماذج للاستخلاف. فيجي النموذج الاول سيدنا ادم اللي ياكل من الشجره، ولكن الله عز وجل ايه يتوب عليه، يعني امتحن امتحان، ثم يسقط في الامتحان، ثم يتوب الله، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. زي ما قلنا احنا مش نقف مع الصوره، احنا وقفنا مع السنه اللي فاتت. ثاني نموذج وده اطول نموذج اتكلمت عليه سوره البقره، واللي سميت سوره البقره عشانه نموذج بني اسرائيل، ربنا استخلفهم في الارض. حتى نلاقي بعد يعني قصه السيد ادم ما بينتهي تبتدي قصه بني اسرائيل، بيقول فضلناكم على العالم. ونشوف بقى تعامل بني اسرائيل مع ايه، مع الله سبحانه وتعالى ومع وحيهم، وهل استجابوا الامر الله سبحانه وتعالى، لدرجه ان من كتر ما هم يعني كانوا نموذج سيء، الامر الوحيد اللي يمكن طبقوا فيه او استجابوا فيه الله سبحانه وتعالى كان قصه البقره، واستجابوا فيه اللي استجابوا فيه بعد تعنت شديد. عشان كده سميت السوره بالبقره، واللي يراجع الايات يعرف يعني يستغرب والله، بس ما يستغربش ان احنا ممكن يكون بنعمل ده في حياتنا، وان احنا نتكلم عن المعنى ده ان شاء الله قدام شويه. فبعد يعني اوامر اوامر اوامر اوامر اوامر، وكل شويه يسقطوا في الامتحان، يسقطوا في الامتحان، يسقطوا في الامتحان، كل امتحان يسقطوا فيه. وبعد كده تيجي بقى ايه، يجي البقره دي رمز للتسليم، جاي لهم امر الله سبحانه وتعالى. هم بقى يعني جاوبوا الامر ده ازاي؟ تعنت شديد، لحد ما ربنا كل ما يشددوا ربنا يشدد عليهم، حد ايه فذبحوها وما كادوا يفعلون. ان سبحان الملك، لو حد برضو يعني بص على الصوره، قصه البقره دي معموله ليه؟ هي كل القصه كلها ان هم كان في مشكله ان حد قتل واحد بس. فالمفترض ان ايه، موضوع القتل ده موضوع شنيع. فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. فالمفترض انا يعني ده الاصل، فانا ابدا يعني كان في غير القران كان ايه، كان المفترض انا يعني اتصور ان الايه دي هتيجي قبل قصه البقره. لا لا لا لا، تيجي قصه البقره قبل الايه بتاعه القتل واذ قتلتم نفسا. طب ليه؟ عشان ربنا يوصل لنا رساله ان التسليم لاوامر ربنا يعني وعدم التسليم لاوامر ربنا وعدم الاستجابه لاوامر ربنا والتعنت مع الله سبحانه وتعالى ده اعظم واخطر بكتير من جريمه ولو حتى جريمه قتل. ده اصل الاسلام، ومش بتكلم هنا على الاسلام ان هو دين الاسلام دين خاطب، لا، الاسلام هو ان الدين عند الله الاسلام اللي جيبه كل الانبياء، وده اللي هنعرفه. فالتسليم لاوامر ربنا الشرعيه يعني من أهم ما يميز المسلم. عشان كده ربنا كان بيوصل لنا رسالة، لا قبل ما تقرأ الجزء الثاني خلي بالك في ناس وقعوا في الامتحان. السورة سميت بواقعة معهم وهي البقرة، وكأنها رمز، هتستجيبوا ولا هتعملوا زيهم؟ بعد ما تنتهي استخلاف بني إسرائيل ويسقطوا في الامتحان، يجي النموذج الناجح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والله اللي عايز يتعرف على الدين، اللي عايز يعرف يعني إيه إسلام، يعمل ختم عن سيدنا إبراهيم. يعني إن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم الذي وفى. يعني صراحة مش يعني واحد مش لاقي كلام يعبر بيه عن سيدنا إبراهيم. بيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات امتحانات فإيه؟ فأتمهن في المرج. امتحان 10 من 10، امتحان اللي بعديه 10 من 10، امتحان اللي بعديه 10 من 10. قال إني جاعلك للناس إماما. شايفين ثمار التسليم؟ شايفين ثمار حتى عشان كده في الآيات اللي بعديها، ودي بقى الدرس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. يعني لو طبعا الآية اللي احنا قلنا عليها دي آية 124، من أول آية يعني 127. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. واللي يدور على لفظ الإسلام في سورة البقرة كتير جدا، قوله في السلم كافة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني ربي يقول عجيبة جدا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يرغب عن ملة الإسلام، ملة التسليم، ملة سيدنا إبراهيم، إنسان سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليه يا رب اصطفى سيدنا إبراهيم في الدنيا؟ ده بقى عنوان درسنا النهاردة. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بس كده لا، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية اللي بعديها أم كنتم شهداء، آخر الآية، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآية 136 بعد آيتين، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. عشان كده فاكرين لما قلنا سورة البقرة بتكلمك عن الإسلام، احنا جايين النهاردة نتكلم عن المعنى ده. قال له ربه أسلم، قال أسلمت. يعني إسلام يعني تسليم. المعنى اللي عايزين نطلع بيه النهاردة التسليم لله سبحانه وتعالى. تعالوا كده إيه يعني نتعرف على ده، نتعرف على التسليم. طيب قبل نتعرف على المعنى الاصطلاحي للتسليم، يعني من الحاجات الجميلة جدا ان احنا نتعرف على المعنى اللغوي للتسليم. يعني العرب لما كان بيجي في ذهنها اسلام، لما كان بتسمع كلمة اسلام كان بتتخيل ايه؟ فيقولوا التسليم والاسلام جايين من جذر واحد، الجذر اللي هو السين واللام والميم. فالعرب كانت بتقول الجذر ده على ايه؟ فيقولوا السين واللام والميم ده جذر بيدل على البراءة من كل عيب، البراءة من النقص والعيب والفناء. حتى ايه السلام، اسم ربنا السلام، ليه سمي السلام؟ عشان سلامته سبحانه وتعالى من النقص والعيب والفناء. ليه سميت الجنة بدار السلام؟ لأنها دار السلامة من الآفات. يسموا الرجل اللي يقول لك رجل سلم الأسير، ليه سموه سلم؟ عشان هو استسلم وانقاد. يعني استسلم وانقاد، يعني هو خلاص أنا مش هيضرني. عشان كده مثلا ايه برضو ربنا يقول في القرآن وألقوا إليهم السلم، وربنا يقول في القرآن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني إيه جنحوا للسلم؟ الصلح. طب ليه سمي الصلح السلم؟ وكأن لما هم صلحوا كل واحد منهم سلم من أذى صاحبه، فسمي إيه السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حتى يقول لك ليه سمي سلم؟ يعني ليه السلم بتاعنا ليه سميناه كده؟ عشان أنت إيه النازل عليه أو الصاعد عليه يرجى له السلام. أنت رايح مكان ممكن يكون مكان عالي شوية أو نزل من مكان عالي شوية، فأنت بدل مثلا ما واحد يقفز أو حاجة، لا ده بينزل على السلم، فسموه سلم ليه؟ عشان اللي ينزل على السلم ده هينزل إيه؟ من غير نقص، من غير عيب، من غير ما يحصل له، من غير مثلا ما رجله تتكسر، فسميه سلم أو سلم. فده معنى التسليم، ده معنى الإسلام اللغوي. التسليم معناه إيه؟ يعني أكني سلمت مني فاجعلني أسلم منك، سلمت مني فاجعلني أسلم منك. حتى عشان كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم في كان في دعاء يقولوا ايه يعني اذا دخل شهر رمضان قالوا اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. طب يعني ايه الكلام ده؟ اللهم سلمني منه يعني لا يصيبني في رمضان ما يحول بيني وبين صومه من مرض او غيره، وسلمه لي يعني ما لا يغم علي الهلال فيلتبس عليها الصوم والفطر، يكون الموضوع واضح. وسلمه او سلمه مني ايه او سلمه مني بالعصمه من المعاصي، بالعصمه من المعاصي. حتى في البقره يقول لك ايه مثلا برضو سوره البقره مسلمه لا شيئه في، يعني مسلمه يعني هي ظاهرها السلامه، مش ما فيهاش فيها البقره ما فيهاش فيها اي مشاكل يعني ماديه ظاهره، الا من اتى الله بقلب سليم. يعني قلب سليم يعني قلب ما فيهوش مشاكل من جوه، ما فيهوش عيب، ما فيهوش دغل، ما فيهوش حقد، ما فيهوش شك وهكذا. فعشان كده بس بيقول برضه سوره طه والسلام على من يتبع الهدى، يعني ده ايه يعني بقى في سلامه من عذاب الله سبحانه وتعالى اللي هيتبع الهدى. ففهمنا معنى التسليم اللغوي، ده معنى التسليم اللغوي. طيب ايه معنى التسليم الشرعي؟ تسليم معنى التسليم الشرعي او معنى الاسلام الشرعي الاستسلام، الانقياد، الذل. عارفين كده معنى كلمه سلم نفسك؟ لما واحد يكون اسير ولا حاجه وانا رافع عليه سلاح بقول له سلم نفسك، يعني هو خلاص بقى استسلم تماما، انقاد تماما. بس مع الله سبحانه وتعالى العبوديه ذل وانقياد مع حب، كمال الذل والانقياد مع كمال الحب. عشان كده والله فعلا يا شباب الاسلام مش مجرد انتساب، مش مجرد فعل بعض الاوامر وترك بعض المنكرات، يعني التسليم حياه الاسلام. حتى كان يعني احد السلف يقول لا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. عشان كده ربنا إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. ربنا يقول في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ربنا يقول سورة القمان ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه ده مش معنى فرعي، ده معنى رئيسي في الدين. وهنتكلم بقى التسليم يعني إيه هي أركان التسليم. ده معنى من أجله خلقت يعني السماوات والأرض، وخلقت أنت وأنت. بيقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم ليه رب لعلكم تسلمون. سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. نفس الكلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقد إيه إحنا محتاجين للمعنى في حياتي؟ المعنى معنى مهم. على قدر تسليمي لله سبحانه وتعالى، وهنعرف إزاي أسلم لله سبحانه وتعالى على قدر، واستسلام لله سبحانه وتعالى على قدر إسلامي. حظي من التسليم يعني ممكن أحط يساوي حظي من الإسلام. طب إيه هي أركان التسليم؟ طيب أركان التسليم أربعة. أول حاجة إسلام النفس لله عز وجل وإخلاص العبودية له. سلم نفسي ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم في الشرك. عشان كده ربنا قال في سورة الزمر إيه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. في واحد لا يعني يعبد يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيف الخميصة، في شركاء كتير، هو مش عبد الواحد. وفي واحد ورجلا سلما لرجل، في واحد بس مستسلم لواحد بس لله سبحانه وتعالى، وده يجي منه معنى الإخلاص. فده أول ركن. تاني ركن تسليم القلب لكل خبر أخبر الله به عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله من أخبار بقى الغيوب سواء الماضية أو المستقبل في الدنيا والآخرة، وتصديقه دون ريب أو شك. يعني لما الله جل يقول حاجة في كتابه أسلم على طول. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة ويكون الحديث ده حديث صحيح أسلم على طول. طب ممكن ندي مثال. يعني الله جل قال في سورة عجيبة جدا سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لو جبنا أي محل استراتيجي الفرس كانت اجتاحت الروم، يعني تقريبا الروم خلاص يعني وكأنهم ليس لهم وجود. محدش كان ممكن يتخيل ان بعد بضع سنين اللي هو من 3-9 سنين الروم هيرجعوا يغلبوا الفرس. ده ادى ان في ناس من المسلمين حصل لهم ايه؟ حصل لهم شك. ايه خبر عظيم جدا. لكن بقى شوف سيدنا ابو بكر لما يسمع الايه، لما يسمع كان طبعا مشركي قريش كانوا بيحبوا الفرس، ليه؟ عشان هم مشركين زيهم، وما بيحبوش الروم عشان هم اهل كتاب اقرب للمسلمين، يعني ليهم كتاب زيهم وهكذا. فلما الفارس غلبت الروم وربنا انزل الايه دي، فطبعا الناس طبعا في قريش مست، يعني ما يعني قالوا ازاي ومش ازاي. فسيدنا ابو بكر عمل ايه؟ راح راهن المشركين، حتى هم جم هم اللي قالوا زعم صاحبكم ان الروم ستغلب فارس في بضع سنين، افلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى. كان ده قبل تحريم الرهان، وبس من سرعه سيدنا ابو بكر من كتر تصديقه قال ان ايه، لا الموضوع هيخلص في 6 سنين. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاب النبي صلى الله عليه وسلم او عاب المسلمين على بكر، ان هو ربنا ما قالش 6 سنين، ربنا قال ايه؟ بضع سنين. فرجع قال لهم زود الرهان، وقال لهم لا 9 سنين. وحتى كان بيقول ان انا لو مت ابني يكمل الرهان من كتر تصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى. لما وبرده من الحاجات العجيبه جدا رحله الاسراء والمعراج، لما اسر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فالناس اصبحوا يتحدثون، في ناس من المسلمين ارتدوا. فطبعا المشركين قالوا ايه، لا احنا هنروح بقى ايه لاكثر واحد صاحبه ابو بكر. قالوا له ايه؟ هل لك في صاحبك يزعم انه اسري به في الليل الى بيت المقدس؟ ده راح ورجع في ليله. فسيدنا ابو بكر قال البس كلمه واحده بس، قال او قال ذلك؟ هو قال كده؟ قالوا نعم. قال لان كان قال ذلك لقد صدق. قال وتصدقه انه ذهب الليل الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح؟ قال نعم، اني لاصدقه بما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء في غدوه او روحه. عشان كده سمي ابو بكر الصديق. شايفين التسليم؟ لما يسمع خبر، وممكن يكون خبر عجيب، بس مين اللي قاله؟ ان كان قال فقد صدق. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بنلاقي دلوقتي تريقه على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها وحاجات، بس مجرد انا مش قادر اتخيلها بعقلي القاصر، فايه فبرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها. اقول لكم على حاجه عجب مره، حديث في البخاري عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح، ثم اقبل على الناس فقال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه بقى؟ بين رجل يسوق بقره إذا ركبها فضربها، فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، يعني بقرة تتكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني أبو بكر وعمر مش عارفين في المجلس ده. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كمل كلامه، وبينما رجل في غنمه إذا عدا الذئب، يعني جه الذئب على الغنم، فذهب منها بشاه فطلب حتى كأنه استنقذها منه، هو الراعي يعني، فقال له الذئب استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني الناس يوصلت لدرجة من التسليم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليهم، هم مش موجودين في المجلس، إن ده حصل، وإن هم أول ما يسمعوا الكلام ده كله هيقولوا إيه؟ صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت الموضوع عجيب. شايفين انا قد ايه المفروض اتعامل مع، يعني عشان كده ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لما ربنا يقول لي حاجه حصلت موضوع منتهي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه بس طبعا بيكون حديث صحيح وحاجه معينه، الموضوع منتهي بالنسبه لي، بسلم على طول. فده تاني ركن، تاني ركن تسليم القلب لكل خبر اخبر به الله عز وجل في كتابي او على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم. طيب تالت حاجه، والحاجتين اللي جايين دول بقى يعني من اهم الاركان، تسليم القلب لكل امر امر بالله عز وجل من الاوامر الشرعيه. يعني لما ربنا يامر بامر او ينهى عن امر بعمل ايه؟ سمعنا واطعنا. وهتيجي في اخر سوره البقره على طول من غير اي اعتراض، زي ما ربنا يعني، وده ايات كتير جدا في القران. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الموضوع منتهي. سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. مش مجرد بس ان هم يحكموك، لا لا لا، ما يكونش في أنفسهم حرج، مش بس كده، يسلموا تسليما. كمال التسليم فقلبي يكون سالم من كل شهوة تعارض شرع الله حكمه. آخر ركن من أركان التسليم سلامة القلب من الاعتراض على قضاء الله وقدره. الله عز وجل ليه أمرين، أمر شرعي وامر كوني او امر قدري. الامر الشرعي ده اللي هو ربنا لما بيامرني بامر او بينهاني عنه زي كده ايه كتب عليه نص صيام. فانا زي شهر رمضان شهر برضو تسليم. انا يعني تخيلوا انت في اي قانون في الدنيا يقدر يقول لي انت ما تاكلش ايه وتاكل ايه؟ او النهارده والله لا تجنب مثلا زوجتك او مثلا مراتك في وقت الصيام، مش حد يقدر يقول لي كده. لكن في رمضان لا، الاكل بحساب، الشرب بحساب، سبحان الملك. يعني اخر يوم في رمضان ان الواحد ياكل ويشرب في الصيام حرام. نيجي تاني يوم العيد ان انت تصومي، عايز بقى طبعا عايز تصوم العيد، لا حرام. فانا المفروض اعمل ايه؟ سمعنا واطعنا، ربنا نظم لي حياتي تسليم. ده الامر الشرعي. طب في الامر القدري، ان ربنا يكون في قدر حصل لحد، حد مثلا جاله مرض، حد مثلا توفى لي احد اقربائه، مثلا حصل له اي مشكله. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ يا رب عملت فيها كده؟ قالوا انا لله، تسليم بتاع ربنا اساسا، وانا اليه راجعون. على عكس ناس ثانيه، ناس ثانيه كانوا بيقولوا ايه؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حديث جميل جدا، يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء، لما هيصيبك شيء أنت لازم هتصاب، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، أنا لو كنت ما رحتش، أنا لو كنت مش عارف عملت إيه، ولكن قل أقول إيه بقى؟ قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، بصوا شباب، باختصار الشيطان يعني عايز المسلم يقف، يعني هو عشان مرضاش ينفذ أمر ربنا فعايز المسلم زيه، عايز المسلم في نفس موقفه. فبيجيله من ناحيتين، عايز المسلم يعترض على أوامر ربنا الشرعية، يقول لك إيه يا عم، هو ربنا كتب عليك ده ليه؟ هو ليه الدين فيه تشدد كده؟ وليه يعني الموضوع صعب كده؟ عشان تعمل ايه؟ لا انا مش هعمل ده. وليه ربنا يأمرني بده؟ وليه ربنا يأمرني بالحجاب؟ وليه ربنا يأمرني مثلا بالصوم؟ وليه ربنا يأمرني مثلا بالحج؟ وليه حاجة الاعتراض على امر ربنا بقى ايه؟ زي ما قلنا ايه؟ الكوني او القدري. ده انت لو كنت عملت هذا ما كنتش ده حصل. ده انت لو كنت، فيخليك انت عامل ايه؟ تقول ايه؟ تقول الكلام ده، تفتح عمل الشيطان. لكن كل قدر الله مش أفعل. فعندك أوامر شرعية وعندك أوامر قدرية. وده حصل مع الصحابة، حصل مع الصحابة مثلا في الحديبية، رايحين يحجوا، النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، رايحين يعتمروا، النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، الموضوع خلاص منتهي. فحصل شروط مجحفة ورجعوا. فقام سيدنا عمر، مش بقى بنتكلم في واحد يعني، قام سيدنا عمر فقال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، تسليم، إني رسول الله ولست عاصي وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قلت لك هنعتمر السنة دي؟ فسيدنا عمر من كثر ما هو مش قادر أحسن بكر، فقال يعني فقال سيدنا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ نفس الكلام العجيب جدا من سيدنا بكر، مش كده يا صديق الله، قال له إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو نصره فاستمسك بغرسه. قال له نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الحق. فنزل ساعتها نزل سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم نادى على سيدنا عمر وطلع عليه هذه الآيات، طلع فتح، ما طلعش حاجة يعني ما طلعش حاجة مكحفة، بس أنا مش عارف. سيدنا عمر قال أو فتح هو؟ قال نعم. فيعني تسليم حاجة كبيرة جدا في الدين، وليه سمار. وصاحبه المفترض زي ما قلنا يعني انا زي اكون نموذج يعني للتسليم، زي ما قلنا كده، زي سيدنا ابو بكر لما سمع حاجه صدقها على طول، لما يحصل اي مشكله زي ما قلنا انا لله وانا اليه راجعون، لما اضحي سيدنا ابراهيم ايه ادى حدنك مش مشكله، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، سيب مراتك وابنك في الصحراء، سيبهم مش مشكله خالص، هتهاجر مكان فلاني فيش مشكلة خالص. عشان كده كان أمة، عشان كده ملة أبيكم إبراهيم هي دي ملة التسليم، ملة الإسلام. أنا بصلي عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوميا في التشهد، وبذكره في أذكار الصباح والمساء. فيعني من احد الاشارات الجميله ان سيدنا ابراهيم امر بالختان. اختتن امتى؟ هو عنده 80 سنه اختتن، يعني هو ختن نفسه بالقدوم، حاجه عامله زي الفاس كده، حاجه صعبه جدا. فاشتد عليه ذلك، فربنا اوحى اليه قال عجلت قبل ان امرك بآلتي، يعني انت انت انت ليه عجلت بامر الختان قبل ما يقول لك تعمله ازاي؟ فقال ايه؟ قال يا ربي كرهت ان اؤخر امرك. شايفين تسليم؟ فعشان كده يقول له سيدنا ابراهيم كان يفعل اعظم الافعال باقل الاشارات، يجي له رؤيه بس في يعني في المنام يروح يعمل اعظم فعل ان هو يذبح ابنه. وناحيه تانية بني اسرائيل يجي لهم نبي ويقول لهم اذبحوا بقره وده امر ربنا ويتعنتوا. عشان كده كم مره ربنا بيقول لي اذ قال ربه اسلم، كم مره كم موقف حصل في حياتي المفروض اسلم فيه، كم شرع يعني كم امر او كم نهي المفترض ربنا قال لي عليه المفروض، ده سؤال كان بيجي لي اسلمت ولا لا. عشان كده المواقف بتبان. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليم، على عكس المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. شايفين الفرق؟ فالموضوع يعني مختلف. فصفات العبد المتحقق بالتسليم ده يعني لا، في اخلاص وفي زي ما قلنا سلامه قلب من كل شهوه تعارض شرع الله سبحانه وتعالى، من كل اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. اللي عنده تسليم بيضحي، دي سيدنا ابراهيم كده. اللي عنده تسليم بيبقى عنده توكل. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. عشان كده سيدنا ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم فعلا. طيب اخر حاجه ونختم بيها، معلش اسف الاطاله، ان شاء الله يعني الدروس اللي جايه تبقى اقل من كده ان شاء الله. ازاي الواحد يتحلى بالتسليم؟ ما خلاص عرفنا اركانه، شفنا نماذج للناس اللي سلمت لله سبحانه وتعالى، وشفنا نماذج برضو زي نماذج بني اسرائيل او نماذج المنافقين اللي بيعترض على شرع الله سواء او بيعترض على امر الله الكوني او القضي. ازاي الواحد يتحلى بالتسليم؟ طيب اول حاجه ان هو الواحد يعرف، يعني كل ما تعرف ربنا باسمائه وصفاته وبالذات اسم ربنا الحكيم تسلم. يعني لما اعمل ختم مثلا في القران عن اسم ربنا الحكيم اشوف حكمه ربنا اللي ربنا عرفني عليها بتشريعاته، لما يجي لي امر بقى انا مش عارف حكمته اعمل ايه؟ ارده للمحكم. عشان كده في زي ما قال في سوره ال عمران في نوعين من الناس، في راسخون من العلم وفي ناس ايه في قلوبهم مرض، فما الذي في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به. شوف التسليم بقى كله من عند ربنا. فلما يجي لي اي حاجه فيها يعني متشابه ارد للمحكم. زي كده مثلا قصه سيدنا موسى والخضر، لما انا اقعد سبحان الله ده الواحد ده كان في قتل غلام وكان في خرق للسفينه وكان في بناء انا ما كنتش شايف ده، اللي هو ليه ربنا بيحكي لي القصص دي؟ عشان لما يجي لك انت او يجي لك انت موقف في حياتك تعملي ايه؟ يا رب يعني تقدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله ده هو ده الخليه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ليؤمن ان المصيبه دي ما اصاب مصيبه في الارض ولا انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. عشان تقول هو ربنا ليه حكمه في ده بس انا ما اعرفوش. ومش لازم على فكره كل امر ربنا شرعي او قدري يقول لك حكمته. يعني قصه موسى والخضر، الغلامين عمرهم ما هم شافوا سيدنا موسى وهو ابن الجزر ولا اي حاجه خالص، يعني مش لازم نشوف النتيجه، مش لازم ربنا يعلمني يعني يعلمني بمواقف يبان الحكمه فيها في حياتي، لا خالص ممكن لا. وسبحان الله ربنا بيبقى في مواقف في حياتي اكون واخد قرار وزعلان جدا ان هو راح مني، ولاقي بعد شهر شهرين سنه سنتين سبحان الله لو كنت خدت القرار ده كان فيه الهلكه، انا كنت دلوقتي حد تاني، انا كنت دلوقتي واحده تانيه خالص، لو كنت صاحبت على فلانه او اشتغلت في الشركه الفلانيه او دخلت الكليه الفلانيه او ان انا كنت زعلان او ان انا دخلت مثلا سي الجيش سبحان الله ربنا بيعلم بيربينا. فكل ما اتعرف على ربنا بالذات اسم ربنا الحكيم كل ما انا يجي لي اعرف اتحلى بالتسليم. تاني حاجه الواحد يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ما الواحد يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعرف على الله سبحانه وتعالى يتعرف على افعاله في خلقه يجي له تسليم. تالت حاجه التفكر في خلق السماوات والارض. عشان كده لما بيتفكروا في خلق السماوات قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللي خلق ده اللي خلق ده يعني بالدقه دي والاحكام ده استحاله يكون امره عبث. اللي يشوف مثلا قصه سيدنا يوسف من اولها لاخرها وفي كل مشهد عمال اقول الدنيا عماله تغمق، ده من الجب للسجن يعني ايه ده؟ بس اللي يشوف اللي يشوف ايه عمر واحد يتخيل اخر القصه تبقى عامله ازاي. ليه؟ ربنا بيربينا. قد كان في قصصين عبره. رابع حاجه معرفه سنن ربنا في الافراد والامم. يعني لما اعرف سنن ربنا يعني عشان مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودي حاجتين بقى يعني ممكن نختم بيهم من اعظم الحاجات اللي تخليني ما اعترضش على ولا امر شرعي ولا امر قدري. طب بالنسبه للامر الشرعي قال الله جل في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاي حاجه ربنا كلفك او كلفك بيها دي في وسعك. واللي في الاسلام الحرج يزال. يعني اي حاجه فيها حرج لا ترفع من عليها. عشان كده حتى في تلاقي حتى الصوم فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. لو في الصلاه لا صلاه الخوف ممكن واحد تعبان يصلي هو قاعد يصلي هو نايم يصلي بعينه او يصلي بقلبي. فلا يكلف نفسا الا وسعها ده خلاص بيتخليني انا اي امر شرعي ربنا كلفني بيه انا اقدر اعمله. طب الاوامر القدريه هل ممكن ربنا يبتليني بشيء يعني عايز اقول كسحني خالص؟ ربنا يقول ايه بقى في حديث جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. وفي حديث ثاني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني ربنا هيجيب لك امتحان وابتلاء على مقاسك بالضبط تعرفي تجيب فيه فول مارك. تعرفي كده إيه يعني إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. إذ ابتلى إبراهيم ربه ربه بكلمات فأتمهن. أي ابتلاء يجي لك في حياتك وفي حياتك تعرف تجيب فيه الدرجة النهائية. ابتلى المرء على قدر دينه ربنا مش هيجيب لك امتحان فوق قدراتك. فده لما اعرف ده بقى لما اعرف سنه ربنا ده يخليني اسلم لما يجي لي اي حاجه يا رب ان لن يرجع. لما واحده مثلا تتاخر خلفتها او يتاخر جوازها او واحد مثلا مش لاقي شغل لا يعرف ان هو في الاخر يقدر يعدي الامتحان ده. طيب من الحاجات طبعا اللي بنقولها في اي حاجه الدعاء. انا في مش قادر اسلم انا وحتى ممكن طبعا مش بعترض بلسان مقالي بس بلسان حالي مش موضوع تقيل عليا ادي يا ربنا يا رب انا مش يعني مش عايز اكون كده. يا رب عايز ابقى راضي باي امر انت امرته. يا رب انا عايز ابقى راضي باي ابتلاء انت ابتليتني بيه. عايز ابقى من اللي قالوا يعني ايه يعني انا لله وانا اليه راجعون. اخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره الواحد يصاحب مصاحبه اهل الايمان. لما انا اصاحب ناس عندهم الموضوع ده ناس عندهم تسليم ناس سبحانه وتعالى يعني اتخلق بيهم. لما يكون عندي شيخ حد اعرفه وحد في اهلي ناس صحابي عنده يقين عنده تسليم يعني انا لما يحصل لي اي مشكله لا هو يصبرني اروح اقعد معاه فهو لا يذكرني بالله سبحانه وتعالى ويقول لي وهكذا. اخر حاجه الواحد يعرف اثار التسليم ثمار التسليم هو اللي بيسلمه ده ربنا بيعمل معاهم ايه. يعني اللي قالوا الذين يعني ان لله وان اليه راجعون ربنا عمل ايه؟ تلاقي بقى ايه ربنا قال في القران اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. طب يا رب ومن يؤمن بالله اللي استسلم لأمر ربنا يهدي قلبه. طب سيدنا إبراهيم اللي كان رايح يبدأ حدنه ربنا عمل معه إيه؟ طب واللي ساب مراته وابن في الشهر ربنا عمل معه إيه؟ ولقد إيه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا إن إبراهيم كان أمة. فلما أعرف أنا لما هسلم ربنا هيديني إيه في الدنيا وفي الآخرة يعني ده يحسني على التسليم ده يخليني أتخلق بهذه الإيه بهذا الخلق. جزاكم الله خيرا. النهاردة تعلمنا معنى مهم جدا مع التسليم من آية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. المعدة هيقابلنا في حياتنا يوميا مش عايز أقول عشرات المرات في كل حياتنا كلها بتحق امتحان وابتلاء. فهلاقي في وقت أنا محتاج يعني أعمل طاعة أو ما أعملش معصية وهلاقي أن دايما بيحصل لي مواقف في حياتي محتاج أستسلم لله سبحانه وتعالى محتاج أرضى بالله رب. عشان كده مثلا يقول إيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول دعاء جميل جدا الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينام اخر دعاء بقوله في يومي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لو حد اتكلم في امر من امور الدنيا يعيد الدعاء ده او يعيد الذكر ده. يقول ايه يختم بيها اللي هو اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. جزاكم الله خيرا. زين هارد نقرأ الجزء الأولاني تتعلم معاني إن شاء الله نكتبها نأيدها نعمل ختمة زي ما قلنا ختمة للقرآن وإن شاء الله بكرة لما ينزل البوست إن شاء الله نكتب الإيه نكتب الحاجات اللي تعلمناها اللي بتهلنا سورة البقرة من الجزء الأولاني. جزاكم الله خيرا. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وإن شاء الله بعد كده يبقى الموضوع يعني ما فيهوش فيه يعني إن شاء الله إطالة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.